محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد جاره والله لم يضم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد بشر أفضل البشر، محمد قمر أضاء ليل الظلم، محمد بشر وأفضل البشر، محمد قمر أضاء ليل الظلم. سلم لي على شمس الأمم، انظر للكعبة يا محلاها وجمال يغشاها، انظر للكعبة يا محلاها وجمال يغشاها، يحرسها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي وسلم لي على شمس الأمم، ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على شمس الأمم، انظر للكعبة يا محلاها نور وجمال يغشاها، انظر للكعبة يا محلاها نور وجمال يغشاها، يحرسها رب ويرعاها، يا رايح للهادي غرامه شغلني مالك كل فؤادي، هنيئا هنيئا يا رايح للهادي للهادي غرامه شغلني مالك كل فؤادي، هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرامه شغلني مالك كل فؤادي، ادخل من باب السلام بأدب واحترامي، ادخل من باب السلام بأدب واحترامي، سلم على طه التهامي واسأله شفاعة وادعي لي وادعي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على شمس الأمم، سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على شمس الأمم، انظر للكعبة يا محلاها وجماله يا